لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب في ليلة النصف من شعبان، أي ما ورد فيها. عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم حيف الظلم؟ فقلت: يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب قبيلة فيها الغنم يعني كثير جدا، فعدد شعر الغنم الله يغفر لك منه. قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الحجاج بن أرطاة مدلس عن يحيى بن أبي كثير وعن عنه. قال: وسمعت محمدا يضاعف هذا الحديث، يقصد الإمام الترمذي أن البخاري ضاعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، فهو منقطع. وروى عن القاسم ابن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو مشركا بالله. قال رحمه الله: الصواب عبد الملك ابن عبد الملك ابن مصعب ابن أبي ذئب. والرواية فيها أن عبد الملك ابن عبد الملك حدث عن ابن أبي ذئب، هو في الحقيقة عبد الملك ابن عبد الملك ابن مصعب ابن أبي ذئب. قال محمد بن إسماعيل: عبد الملك ابن عبد الملك المصعب بن أبي ذئب عن القاسم فيه نظر، دي من صيغة التضعيف الشديدة عند البخاري. وروى ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم: عبد الملك ابن عبد الملك ابن مصعب بن أبي ذئب يروي عن القاسم عن أبيه منكر الحديث. يعني الطريقان اللذان ذكرهما كلاهما ضعيف. قال المحقق الأرناؤوط: لكن ورد في الباب ما يقويه، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح يعني في قلبه شحناء. رواه ابن حبان ورجاله ثقات، وأخرجه أبو نعيم في الهلية، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. وفي الباب عند أحمد عن عبد الله بن عمرو وفيه ابن رهيعة وهو لين، وعند ابن ماجة من حديث أبي موسى وفيه ضعف وانقطاع. وهذه شواهد يشد بعضها بعضا، فيصح الحديث بها، وينبغي أن يحسن هذا الحديث بطرقه المتعددة تدل أن ليلة النصف في فضلها أصل في السنة، فمن حديث عائشة ومن حديث القاسم محمد عن أبيه عن جده، وكذلك من حديث معاذ بن جبل، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي موسى الأشعري. لا شك أن هذه الطرق ليس فيها متهم بالكذب، يدل على أن الحديث أصلا والله أعلم. لذلك صحح الشيخ الألباني هذا الحديث. قال: أراد بالشحناء العذاوة، وقيل أراد صاحب البدعة المفارق للجماعة، إنه بينه وبين أهل السنة شحناء. ذكر هذا في أبواب القيام لأجل الترغيب في قيام هذه الليلة، لأن الله إذا نزل إلى السماء الدنيا فهذا من مقتضيات الاهتمام بالقيام في هذه الليلة. يسن صيام النهار على أنه ضمن الثلاثة الأيام البيض لا على أنه مستقل. يوم الثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالأظهر والله أعلم أن صيام يوم الخامس عشر في النصف من شعبان يعني مشروع بكونه من الثلاثة الأيام البيض. وبعض العلماء يضعف كل هذه الطرق أو يكتفي بأنها ضعيفة كلها فلا يشد بعضها بعضا عنده، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله. لكن الأظهر والله أعلم أن هذه الطرق يعني يتقوى بها الحديث. باب فضل التطوع في البيت. عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرته فكان يخرج من الليل فيصلي فيها فرآه رجال فصلوا معه بصلاته وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم فحصبوا بابه، يعني ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نائم فرموا الباب بالحصباء لإيقاظه، فخرج إليهم مغضبا فقال لهم أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا حديث صحيح متفق على صحته. قال قاسم ابن محمد إن صلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة في الجماعة. ورأى أبو أمامة رجلا في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة أنت لو كان هذا في بيتك، يعني كالإنكار عليه، يعني أكنت تفعل هذا وأنت في بيتك؟ وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا يدل على أن حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. وإن كان المقارنة بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المساجد الأخرى أن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فيما سواه أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه، فلو كان يصلي نافلة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة نافلة في مسجد آخر فمسجد الرسول أفضل، وأما صلاة في بيته فأفضل من التنفل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الحرام فليس فيه هذه المفاضلة، فالأظهر أن صلاة المسجد الحرام أفضل البقاء على الإطلاق. ها؟ في المسجد الحرام نعم. وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتكم في بيوتكم أفضل من صلاتكم في مسجدي هذا إلا المكتوبة. إسناد صحيح. عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، متفق على صحته أخرجه مسلم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال هذا حديث متفق عليه. قال الخطابي فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر، ولذا بوب عليه البخاري باب كراهية الصلاة في المقابر. قال الحافظ استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة. وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. وهذا فيه نظر، فإن بعض الموتى يصلون في قبورهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى في قبره يصلي في قبره. وفي حديث ابن هبان في عذاب القبر في إثبات سؤال القبر وفتنته أن المؤمن وحديث صحيح يخيل إليه أن الشمس توشك أن تغرب فيأتيه الملكان فيسألان فأقول دعاني حتى أصلي فيقولان إنك ستفعل ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيه فيسألاني فقال إنك ستفعل دليل على والملائكة لا تكذب فدل ذلك على أنه يصلي في قبر ولذلك ها ان سيد الرسول رآه يصلي في قبر في حديث صحيح ان رأى موسى في قبر عند الكثير الأعمى يصلي في قبر ها واحنا قلنا بحديث تاني اهو انه قالوا انك ستفعل فده ظاهر ان هو اذا ان هناك من يصلي ان هناك من يتلذذ بالصلاة ويستريح بها ويحبها فيمكن ان يتنعم بذلك في قبره وقال بعضهم معناه ان الميت لا يصلي في قبره ويحتمل ان يكون المراد ان من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر يؤيده ما اخرجه مسلم من حديث ابي موسى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وهو كلام الامام البخاري احسن الكلام وهو ان القبور ليست محل للعباده فاذا هاجر الانسان الصلاة في بيته جعلها كالقبر في انه لا يصلى فيها لانها ليست موضع صلاة قال ويحتمل قال البغوي ويحتمل ده من كلام الخطابي ايضا قال في ده ان الصلاة لا تجوز في المقابر ويحتمل ان يحتمل لا تجعلوا بيوتكم اوطانا للنوم لا تصلون فيها فان النوم اخو الموت فاما من تأوله عن النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بعضهم حمل الحديث على غير قال كان ده جملتين منفصلتين من بعض اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا يعني يكره الدفن في الايه في البيت لا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوا البيوت قبورا تعقب الكرماني كلام الخطابي وقال ولعل ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي ان الانبياء يدفنون حيث يموتون قال الحافظ رواه ابن ماجه من حديث ابي بكر مرفوعا ما قبض نبي حتى الا دفن حيث يقبض فيه ضعف وله طريق اخرى مرسله عن ابي بكر الصديق انه قيل له فاين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب إسناده صحيح لكنه منقوف والذي قبله أصرح في المقصود وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك بل هو متجه إذ استمرار الدفن في البيوت ربما يصيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة وهذا صحيح بل يكره الدفن فعلا في البيوت وإن كان ليس على التحريم والله أعلم لأنه لا يعني دفن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر معه يدل على عدم الايه على عدم التحريم وذلك لأنه لو كان خصاص النبي عليه الصلاة والسلام فايه فأبو بكر وعمر قد دفن بجواره في نفس الحجرة ولكن لأجل ألا تجعل البيوت بعد ذلك مقابر وتتغير أحكامها وربما انتهكت من كثرة الدفن حرمات الأموات بالمرور ونحو ذلك فالأولى الدفن فيما تعود المسلمون الدفن فيه في المقابر وليس في البيوت ولو صلى ولو جعل الانسان في بيته قبر دفن انسان في قبر في بيته وصار قبره فيه لم ينهى عن الصلاة في هذا المكان مطلقا وانما ينهى عن ان يصلي الى القبر وانما يمكن ان يجعل القبر خلف ظهره الا ان يقصد انسان ان ياتي الى هذا البيت تبركا بالصلاة بجوار قبر الرجل الصالح فهذا رجل قد اتخذ القبر مسجدا لأنه قصده للصلاة فهنا ينهى عن ذلك ويكون قد دخل في النهي وأما من كان يصلي في بيته كعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها لم يرد ما يدل على أنها كانت تخرج كل وقت صلاة أو أنها تركت السكنة في الحجرة ويعني الظاهر أنها استمرت في معيشتها بما فيها أداء الصلوات في الحجرة بعد دفن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر مدة حياتها رضي الله تعالى عنها فقد يعني عاشت مدة بعد عمر رضي الله تعالى عنه عاشت الى سنة 54 تقريبا يعني نحو من 30 سنة، فهذا يدل على أنها يعني ظلت في بيتها، وأن ذلك لا ينهى عن الصلاة في مكان دفن فيه ميت، إلا أنه ينهى عن الصلاة إلى القبر. لا، زي ما قلنا، طالما إن هو قصد لأجل الصلاة، المكان مقصود لأجل الصلاة، وضع جدران مسجد لكي يقصد للصلاة، فوجود القبر بجوارها أو عندها يبقى بيقصد لأجل الصلاة بالظبط. هتبقى مثالها مثال إن واحد يأتي إلى هذا البيت ليصلي فيه. وذلك ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قبره مسجدا؟ أن يأتي أحد ليدخل الحجرة ليصلي هناك، وليس أن يأتي المسجد ويقول المسجد الآن فيه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة أن اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا، وهو الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقع، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، إنما كان يمكن أن يقع بأن يقصد أحد إلى الحجرة فيصلي عند القبر. أما المسجد فهو مقصود للصلاة قبل وجود القبر أصلا، وبالتالي فالناس يقصدونه للصلاة تلقائيا. وهذا الذي جعل الصحابة يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجرة لكي لا يقصد قبره بعيدا. بعد ذلك لو دفن بعيدا لا أتى بعض الجهلة إلى القبر ليتخذوه مسجدا، فتعمد الصحابة أن يدفنوه قريبا لكي يقصد الناس المسجد تلقائيا للصلاة ولا يقصدوا القبر. فمن يقصد القبر أو يظن أنه يأتي المسجد لأنه جوار القبر، فهذا الذي اتخذ القبر مسجدا، وهو بنيته وليس في الظاهر، والله أعلم. مش سامع. لا، هو بلا شك ان هو في حق نفسه هو المهم، لان الرسول عليه السلام يعلم ان نسائهم يصلون، ولكن قال جعلوا من بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، بما بالنسبه له هو ممكن يكون قبر بالنسبه له ايه وموضع يعني خير لغيره، فالصحيح ان هو يصلي في بيته هو، وصلاه الرجل في بيته يعني تعمر هذا البيت بخلاف صلاه النساء فقط، فإنها يعني في حقين، وإلا فالحديث عام والله أعلم في أنه خطاب للرجال. عن جابر قال ها؟ نعم صحيح، بس هو بالنسبة له هو، بالنسبة له هو لو ما صلاش في بيته يبقى كالقبر. وحديث هو مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي الميت. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جائل في بيته من صلاته خيرا. أخرجه مسلم. وروى عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. أخرجه أحمد. عن حذيفة وإسناده صحيح، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري اسناده جيد، بدليل على انه يجوز الصلاه في المسجد، وان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يصلي في المسجد خصوصا اذا نوى ان ينتظر الصلاه بعد الصلاه، وكذا اذا كان معتكفا. فهناك احوال عارضه تكون صلاه النافله في المسجد مشروعه، وربما كانت أفضل في بعض الحالات من صلاتها في البيت كالاعتكاف، فإن المعتكف يشرع له أداء النافلة، ولا يشرع له أن يذهب إلى البيت ليصلي النافلة ثم يرجع إلى الاعتكاف، لا، بل يصلي الاعتكاف، يصلي النافلة في المسجد. ولا شك أن وجود الصلاة في البيت من الرجل معين لأهله ومربي لأولاده، لأنهم يرونه يصلي، ولا شك أن هذا كله من الخير العظيم. باب صلاة الضحى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا حديث متفق على صحته. هذه فيها احتمال أن تكون صلاة الضحى وأن تكون صلاة للفتح، لا سنة الفتح، شكرا لله على الفتح. ولكن هذا كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حدث غيره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. عن اعتبار بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا أحمد. وهذا صريح جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أحيانا كثيرة، وصلى أصحابه معه. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، لكن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وردش تحديد الأكثرية كانت إيه، ما هو المرات الواردة ومرات معدودة. عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها وكان يتركها. وإلا فحديث عتبان بن مالك لم يكن في عودة من سفر، فدل ذلك على أنه يفعل أحيانا ويترك أحيانا. وعن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. طب ليه؟ لأن الترغيب ورد بالقول، ولا يلزم أن يجتمع على الفعل الواحد ترغيب قولي وفعلي، بل يكفي أحدهما، يمكن أن يرغب بالقول فقط. قالت رضي الله عنها وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا شفق على الأمة عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل مثله في قيام الليل في رمضان، وهو من آكد ما ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه. وقيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك فتركه النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض عليه. يعني هي تصليها، يسموها سبحة لأنها نافلة، يعني هي لا تتنفل بها. إني لأسبحها يعني لأصليها. تصلى جماعة أحيانا، لا يواظب على الجماعة فيها، لو واظبوا على الجماعة فيها لكانت بدعة، لكن لو صلى وها أحيانا فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في بيت عتبان بن مالك جماعة. ها؟ الأظهر والله أعلم تكون سرا، كصلاة النهار معظمها سرا. هذا حديث متفق على صحته، اللي هو حديث عائشة وإني لأسبحها، حديث متفق عليه. أرادت بسبحة الضحى صلاة الضحى، وإني لأسبحها أسبحها أصليها. وكره بعضهم صلاة الضحى، روي ذلك عن أبي بكر أنه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال أما إنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وكان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال لا أمر بها ولا أنهى عنها، ولقد أصيب عثمان وما أدري أحدا يصليها، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إليه. يراها محدثة لعدم علمهم رضي الله عنهم، وإلا لو علموا لما إيه؟ لما قالوا ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة ألا يدع ركعتي الضحى، ألا يدع، لدي على مشروعية المواظبة، خلافها لابن القيم قال أنه يستحب أنه يوظبش، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تركها لخوف خشية أن تفرض على الأمة، وإنما أمر بالمواظبة عليها مثل أبي هريرة رضي الله عنه. أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه. وعن مورق العجلي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر قال لا. قلت فأبو بكر قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله، لا إخاله يعني. وقال الحافظ وروى سعيد المنصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن الصلاة الضحى فقال بدعة ونعمة البدعة. يبقى دي بدعة إيه دي بقى؟ لغوية، زي نعمة البدعة في صلاة التراويح. ويمكن ان يحمل هذه تحمل هذه الاثار على انهم انكروا ان تصلى جماعه، والله اعلم، يعني راوا من يصلوها جماعه فقالوا انها بدعه. هذا احسن في الجمع يعني. فالاظهر مشروعيه المواظبه على صلاه الضحى. باب عدد صلاه الضحى. قال ابو هريره اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بركعتين وركعتي الضحى، وقال بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى، وان اوتر قبل ان ارقد. حديث اخرجه البخاري ومسلم. وذكرت ام هانئ ثمانيه ركعات متفق عليه وقد تقدم. وعن يزيد الرشك قال سمعت معاذه قالت قلت لعائشه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم اربع ركعات ويزيد ما شاء الله. ده عائشه كانت ايه؟ الظاهر كانت في موضع مره كانت ناسيه، مش كده؟ او انها تقصد يصلي الضحى عندما كان يعود من مغيبه. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم، اللي هو بتاع يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. كل ما يتصلي يتبنى له قصر. قال ابو عيسى هذا حديث غريب، فيه موسى ابن فلان ويقال ابن حمزة مجهول، ضعيف الحديث. لا ممكن يوصلها ل 12 مرة، كان بيصلي 12 لما يفوت قيام الليل وهي من الضحى. فالصحيح ان الحديث ضعيف. وروي عن عائشة انها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي ديواني ما تركتها. اقول هذا اخرجه مالك في الموطأ واسناده صحيح. وروى الحكم عن رجل عن ام سلمة انها كانت تصلي الضحى 8 ركعات قاعدة، فقيل لها ان عائشة كانت تصليها 4، قالت ان عائشة امرأة شابة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على نصف اجر القائم رضي الله عنها. فضل صلاة الضحى. عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ احدكم من ذلك كله 2 ركعات يركعهما من الضحى. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم. والسلامة كل عظم ومفصل مفصل يعتمد عليه في الحركة. وأصل السلامة عظم في فرسان البعير، فرسان البعير، ويجمع السلاميات اللي هو العظام الصغيرة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على ركعتي الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حديث ضعيف ولكن له ايه؟ شواهد كثيرة. في الباب عن معاذ ابن انس الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول الا خيرا غفر له خطاياه وان كانت اكثر من زبد البحر. اخرجه ابو داود واسناده ضعيف ايضا. عن ابي الدرداء وابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال ابن ادم اركع لي 4 ركعات من اول النهار اكفك اخره. قال الترمذي حسن غريب اسناده صحيح. ورواه احمد في المسند عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول ابن ادم لا تعجز من 4 ركعات اول النهار اكفك اخره، يعني يكفيه الله شر ما يقع في اليوم الى اخر النهار. اسناده صحيح مع انقطاع. وله شاهد عند احمد وابي داود من حديث نعيم بن عمار قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن ادم لا تعجزني لا تعجزن الظهر من 4 ركعات لا تعجزن من 4 ركعات في اول نهارك اكفك اخره. واسناده صحيح. كل هذا يدل على فضل صلاة الضحى. باب وقت صلاة الضحى. عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى أخرجه مسلم. أو حين ترمض الفصال رمضت الفصال يريد عند ارتفاع الضحى، وذلك ان الفصال تبرك، الفصال الى الابل الصغيرة تبرك من شدة حر الرمضاء وهو الرمل لاحتراق اخفافها. يقال رمضت قدمه من الرمضاء اي احترقت. ويروى عن علي انه سئل عن صلاة الضحى قال حين تبهر البتيراء الارض، اراد حين تنبسط الشمس، فالبتيراء الشمس، وابتر الرجل اذا صلى الضحى حين تبهر البتيراء، حين تملأ الشمس الارض. وفي الحقيقة صلاة الضحى من يوم من ساعة ارتفاع الشمس قدر ميل الى قبيل الظهر، وافضل وقتها حين ترمد الفصال حين اشتد الحر. نعم بدقائق. نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله.